هذا القياس ليس فيه محذور وليس فيه مساواة وليس فيه هذا الاشتراك المذموم، وهو أن كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كانت في المخلوق فالخالق أولى بها. كل صفة كمال بشرط أن لا يكون فيها نقص بوجه من الوجوه كانت في المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى بها، وهذا من معنى قوله تعالى وله المثل الأعلى، وسيأتي إن شاء الله كلام في تفصيل هذا القياس، أعني قياس الأولى في قادم هذا الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.